يطلب مالا ليعلمه القرآن. الأصل الواحد يعمل عبادة بدون مقابل من الدنيا، إذا كانت متعدية النفع وتنفع غيرها كالرقية، تعليم القرآن، تعليم الحديث، يجوز أخذ الأجرة عليه عند جمهور العلماء، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن المحظور أخذ الأجرة على نفس التلاوة. أنا أجي أقرأ لكم في العزاء تعطوني فلوس، أجي على باب المسجد يقرأ يقول هاته، لأجل القراءة مو لأجل التعليم، هذا حرام. التعليم يأخذ على التعليم وليس على القراءة، هذا جائز، والأفضل لا يأخذ لا على هذا ولا على هذا، يتعفف.